السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الثامن لسنة 19 و2000 من الميلاد، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 60 من سورة النساء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى كله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يستمع إلينا الآن وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، يعني هذا إما أن يكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، يعني أنا وأنت وغيرنا. يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون. ألم ترى هذه رؤية قلبية بمعنى العلم، ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون. يزعمون، الزعم في الغالب يأتي للكلام الذي هو أقرب إلى الكذب منه إلى الصدق. الزعم هو الكلام الذي يكون أقرب إلى الكذب منه إلى الصدق، وقيل غير ذلك، قيل الزعم أيضا يمكن أن يكون الصدق وأيضا يطلق عليه الزعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ويحتمل هنا أن ألم ترى الرؤية البصرية إذا صحت الرواية في سبب نزول هذه الآية، وهي لا تصح لكنها مشهورة عند المفسرين، أنه وقعت خصومة بين يهودي ومنافق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. و اليهودي رفض أن يتحاكم إلى اليهودي، وقال بل نتحاكم إلى محمد، إما لأنه يرى أن محمدا أعدل صلى الله عليه وسلم، وإما إنه متأكد أن الحق معه فمطمئن إلى أن النبي سيحكم له، لأن النبي لا يحكم إلا بالعدل، وهي مرتبطة بالأولى. أما المنافق فرفض، قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لأنه قد يقبل الطشوة أو غير ذلك من الأمور، فاختلف في هذا. ثم لما أصر اليهودي إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل المنافق، خشية أن يفضح بين الناس كيف تدعى إلى التحاكم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترفض وأنت تدعي الإسلام؟ وهناك قصة فيها إضافات، منها أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فقال اليهودي لا حتى نتحاكم، قال المنافق لا حتى نتحاكم إلى أبي بكر، قال قد حكم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لا يرى أنه نبي. اليهودي يقول حكم محمد، قال لا تحاكم إلى أبي بكر، فقال نعم، فتحاكم إلى أبي بكر فحكم أيضا لليهودي. ثم انتقل قال له أعطني حقي، قال لا نتحاكم إلى عمر، فقبل اليهودي فتحاكم إلى عمر، فتكلم المنافق. فلما جاء دور اليهودي ليتكلم قال اليهودي يا عمر قد تحاكمنا إلى رسول الله أو إلى محمد فرفض حكمه، ثم تحاكمنا إلى أبي بكر فرفض حكمه وأبى إلا حكمك. فالتفت عمر إلى المنافق قال أحقا ما يقول؟ قال نعم. قال وتريد حكمي؟ قال نعم. فقال انتظرا. فدخل عمر ثم خرج بالسيف فضرب عنق المنافق. هذه القصة إن كانت مشهورة لكنها لا تصح، هذه القصة لا تصح لا تثبت، وإنما هي وقفت إن صحت بعد هي الكلام كلها لا تصح، لكن التي أحسن منها حالا هي أنه دعي المنافق إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أو طلب التحاكم إلى اليهودي كعب بن الأشرف، فأنزل الله هذه الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون، أي المنافق هؤلاء المنافقون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقيل إن هذه الآيات ليست في هذه القصة كما قلنا أنها إسنادها ليس بصحيح، وإنما هي إلى يهودي مع يهودي أو جماعة من المنافقين مع جماعة من اليهود يعني. وإذا قال الله تبارك وتعالى يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله قيل هم منافقو اليهود، منافقو اليهود، لأن اليهود أيضا كان فيهم منافقون، قال هؤلاء منافقو اليهود لأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك، أي على موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، أو على موسى فقط لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى. فقال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهي التوراة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا السؤال ألم ترى، هذا السؤال تعجب واستنكار لهذا الفعل الذي قاموا به، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت من الطغيان، الطاغوت من الطغيان، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي طالما أنهم لا يريدون أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أو ما يريدون أن يتحاكموا إلى ما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل حكم غير حكم الله فهو طاغوت، كل حكم سمه ما شئت من التسميات فهو طاغوت. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية وهو حكم طاغوت، فلا بد أن يكون التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، بل لا يمكن أن يتحاكم الإنسان إلى الله إلا وقد كفر بالطاغوت، لا يجوز الجمع بين الله وبين الطاغوت أبدا. ولذا قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ومؤمنا أيضا بالطاغوت، لا يقبل أبدا. الله لا يقبل سبحانه وتعالى إلا أن يكون الإنسان مؤمنا به وحده وكافرا بالطاغوت، أما أن يقول أقبل الطاغوت وأقبل الله لا يمكن أبدا، لأن من شروط لا إله إلا الله أن يكفر بما عداه سبحانه وتعالى، أن يكفر بالطاغوت الذي هو غير حكم الله تبارك وتعالى. فكل حكم غير حكم الله فهو حكم طاغوت، من القوانين الوضعية اليوم التي تحكم بها جل الدول الإسلامية فهذه طاغوت. ولا يجوز للإنسان اليوم إذا دعاه أحد مثلا إلى حكومة أو شيء، يعني حكومة يعني قضية بينهما، ودعاه قال تعال نتحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول، لا يجوز له أن يقول لا أتحاكم إلى القوانين الوضعية. إذا دعي إلى الله ورسوله يجب عليه أن يقبل الحكم بما أنزل الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنه يقدم حكم الطاغوت أو حكم الأنظمة الوضعية أو غير ذلك فهذا لا يجوز. هذه القوانين الوضعية وغيرها يضعها الإنسان القاصر الجاهل صاحب الهوى، بينما حكم الله تبارك وتعالى من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لما شرع لنا هذه الأحكام لمصلحتنا سبحانه وتعالى وهو أعلم وأحكم جل وعلا وأنصح لنا سبحانه وتعالى عندما قضى لنا بهذه الشريعة السمحة سبحانه وتعالى، فلا يجوز تركها والتحاكم إلى غيرها. الإنسان عندما يضع القوانين يعني نظره قاصر، يعني أحيانا يضع خطة مثلا خمسية، خطة عشرية، خطة خمسينية، خطة مئوية. بعدين الله تبارك وتعالى لما جعل هذا الحكم سبحانه وتعالى وأمر بالتحاكم جعله صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، بينما قوانيننا التي نضعها نحن البشر فقد تكون صالحة لزمان غير صالحة لزمان آخر، قد تكون صالحة لمكان غير صالحة لمكان آخر، قد تكون صالحة لأشخاص غير صالحة لأشخاص آخرين. هذا إذا لم يدخل فيها الهوى، هذا إذا فرضنا أن الذي يضع هذه القوانين إنسان تقي مخلص متفان ما في هوى ما في يعني ضغوط عليه ما في خدمة استئثار لنفسه أو غير ذلك من الأمور. وإذا أحيانا بعض القوانين يضعها الإنسان متى؟ بعد ما تقع المشكلة، عندما تقع كيف نحل هذه المشكلة؟ نضع قانونا لحل هذه المشكلة. أنتم شايفين الحين مثلا في كثير من بلاد الدنيا تقع مشكلة ثم يجتمعون ويغيرون قانونا أو يضيفون قانونا لحل هذه المشكلة، بينما العليم القدير سبحانه وتعالى يعلم ما يقع من المشكلات، وذلك وضع الحلول قبل أن تقع المشكلات، وهو ما ينادي فيه الناس اليوم كلهم بقولهم الوقاية خير من الوقاية في شريعة الله تبارك وتعالى. بينما الذي يتعاطاه الناس اليوم إذا فرضنا أنهم يريدون الخير للبشرية فهم العلاج بعد وقوع الداء وليس الوقاية من العلاج. والله تبارك وتعالى قد حذر كثيرا في كتابه العزيز من التحاكم إلى غير شرعه سبحانه وتعالى، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون. فيجب على الإنسان المسلم أن يوطن نفسه إلى التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى وأن يسعى إلى تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يهدي حكام المسلمين وأمراءهم وسلاطينهم وملوكهم أن يطبقوا شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها لعباده جل في علاه. قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، فقل فلان طاغوت، فلان وفلان طاغوت، فلان وفلان وفلان وفلان طاغوت، يعني تطلق الطاغوت على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ولم يقل الطواغيت وإنما قال أولياؤهم الطاغوت لأن أولياؤهم جمع، لكن قال أولياؤهم الطاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ثم قال العلة في ذلك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن هذا من تلبيس الشيطان عليهم أن شريعة الله لا تصلح لهذا اليوم، شريعة الله يعني لا تواكب العصر، شريعة الله فيها شدة، شريعة الله إذا طبقناها ممكن تتكالب علينا الأمم، وغير ذلك من الأعذار الواهية. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا تحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي من كان حاله كذلك فهو شبيه بالمنافقين الذي يصد، وليس فقط يصد، يصد صدودا مبالغة في الصد والعناد والاستكبار والبعد عن قبول شريعة الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة، سؤال تعجب، أي كيف سيكون حالهم؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة بما قدمت أيديهم، إما بكفرهم وإما بذنوبهم وإما لأي سبب آخر أصابتهم مصيبة. يقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فضحوا، قال جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساس الفقه. يعني نحن لما تحاكمنا إلى الطاغوت، لما رفضنا حكمك، لما فعلنا كذا، أردنا الإحسان، أردنا التوفيق، أردنا التلفيق، أردنا أن نصلح بين الناس، يعني قصدنا الخير في إعراضنا عن دين الله والعياذ بالله، في إعراضنا عن التحاكم إلى دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الله جل وعلا فكيف، أي كيف سيكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله، أي سترفضهم لا تقبل عذرهم لأنهم منافقون، كما قال الله تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم جاءوك يحلفون بالله، لأن الحلف بالله لا قيمة له عندهم، الحلف بالله لا قيمة له عندهم، ما عنده مشكلة يحلف بالله، يحلف بالله كذبا وهو كاذب وهو يدري أنه كاذب، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قد يكونون صادقين أنهم أرادوا الإحسان والتوفيق، يظنون أن هذا هو الطريق الصحيح، ويحتمل أنهم يكذبون أيضا في هذه ليتخلصوا فقط من العقوبة أو من العتاب الذي يقع عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظاهرهم أنهم مسلمون وهم في حقيقتهم منافقون يظهرون الإسلام. فدل الله تبارك نبيه كيف يصنع معهم، قال أولئك، أي الذين ذكرت صفاتهم، يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق، وإن أظهروا الإسلام وإن ادعوا الإسلام لكنهم منافقون والله يعلم ما في قلوبهم. هم مشكلتهم ماذا؟ مشكلتهم أن يتعاملون مع البشر ويظنون أنهم يخدعونهم ويستطيعون يخادعوا الله جل وعلا. الله يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، وإن خدعوا البشر وإن استغفلوهم لكن لا يمكن أبدا أن يخادعوا الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، مكشوفون عند الله تبارك وتعالى. لأن النفاق، إيش النفاق؟ النفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر في الباطن. طيب الله مطلع على الباطن سبحانه وتعالى، يعلم ما في الباطن جل وعلا، وإذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مفضوحون عند الله جل وعلا، فما النتيجة؟ قال فأعرض عنهم، اتركهم، لا تضيع وقتك معهم، أهملهم دعهم. ولذا لما بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا بعض المنافقين يعني يتصرفون بعض التصرفات التي تظهر أنهم منافقون، بعض التصرفات تظهر أنهم منافقون، كما قال الله تبارك ولتعرفنهم في لحن القول. فلما مثلا قال عبد الله بن أبي بن سلول مثلا قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال أيضا مثلنا ومثلهم كمثل ما قال الأول سم من كلبك يأكلك، مثل هذه الكلمات منه أو من غيره، أو الذين بنوا مسجد الضرار أو غير ذلك. الله يفضحهم أحيانا، وأحيانا النبي يفضحهم، وأحيانا يفضحون أنفسهم. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كما وقع لعمر كما وقع لخالد بن الوليد أو غيرهما أنه يطلب منه يقول يجل لي أضرب عنقه، يعني فعل فعل المنافقين، أو هذا منافق وإن أظهر الإسلام، أنه تخرج الفلتات على لسانه أو على بدنه من جوارحه تظهر نفاقه، فيستأذنون النبي دعني أضرب عنقه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ماشي إحنا اطلعنا أن هذا منافق، لكن الناس البعيدين ما اطلعوا، فيقول محمد يقتل أصحابه دعوهم. وإذا هذا تأكيد لقول الله تبارك فأعرض عنهم، لا تهتم لشأنهم، لا تهتم لشأنهم، فأعرض عنهم وعظهم، أي عظهم في أنفسهم. وإذا قال وقل لهم في أنفسهم، هذا من الموعظة، حذرهم وإن فلتتم في الدنيا لن تفلتوا في الآخرة، الله مطلع على ما في قلوبكم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تحذيرات، يقول فعظهم، يعني لا تتركهم هكذا، لا أيضا عظهم، يحتاجون إلى موعظة، قد يتنبه البعض، قد يفيق البعض. يقول سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي مؤثرا، لعل الله تبارك أن ينفعهم بهذا القول ويتوبوا ويتركوا ما هم عليه من النفاق. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الزكاة هل الأصل فيها أن تكون جهرا أو تكون سرا؟ الأصل في الزكاة أن تكون جهرا، وغير الزكاة تكون سرا. الصدقة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا بالنسبة للصدقات اللي هي غير الزكاة الواجبة. أما الزكاة الواجبة فهي نوعان، إما أموال ظاهرة وإما أموال باطنة. الأموال الظاهرة التي يراها كل الناس يسمونها أموال ظاهرة، مثل مزرعة، يعني نخيل وعنب وما شابه ذلك، مزارع هذه ظاهرة كلنا نشوفها، المواشي إبل بقر غنم هذه ظاهرة فكلنا نراها، عروض التجارة، فلان يبيع سيارات، فلان يبيع أراضي، فلان يبيع أدوات كهربائية، ملابس، المهم أن هذه عروض تجارة معروضة للجميع، فهي يسمونها أموال ظاهرة. أموال باطلة، الباطنة هي النقدية التي لا يعلم أحد كم تملك، ولا أعلم كم أملك، ما تعلم، لكن أنا أعلم كم بعير عندك أو كم بقرة أو كم شاة، أعلم مزرعتك مثلا كم فيها من النخيل، ظاهرة، أمور ظاهرة هذه، فيسمونها أموال باطنة أموال ظاهرة. يقول الأصل في الأموال الباطنة أن الإنسان هو الذي يخرج زكاة نفسه، والأموال الظاهرة الأصل أن ولي الأمر هو الذي يطلبها من الناس، لأنه يعني يذهب، يعني خاصة بالنسبة لزروع الثمار الخارص يرسله أول ما يبدأ النضج حتى يعرف كم عنده من الزكاة وغير ذلك. فبالنسبة للزكاة لا شك، حتى الصدقات الباطنة، الصدقات عفوا التطوعية، أحيانا يستحب الإنسان أن يظهرها لكي يشجع الناس على ذلك، والزكاة كذلك لا بأس الإنسان يظهرها لتشجيع الناس على إخراجها. والله أعلم. هذا طبعا ليس خاصا بالتربية الإسلامية، هو يسأل يقول أحيانا أنا أدرس الأولاد مثلا أو البنات، المهم أدرسهم، المنهج نفسه يكون فيه بعض الأخطاء سواء في المواد العلمية أو المواد الأدبية، عام هذا زين، يقول هل أذكر لهم الصحيح ولا أعلمهم بالخطأ؟ الأصل اختبار، إذا كنت أنت الذي ترى الاختبار الأمر سهل، أما إذا كانت الاختبارات تأتي من الخارج لا، تنبههم تقول لهم هذا أنتم اختباركم سيكون من الكتاب، لكن تصحيحا للمعلومة، هذه المعلومة غير صحيحة والمعلومة الصحيحة كذا، هكذا يبين لهم. والله أعلم. في أي مادة من المواد عموم، هل يجوز ترك صلاة الجماعة بأنه قد يفوت دوري في إنجاز معاملة حكومية مهمة؟ نعم يجوز، هنا إنسان إذا كان يعني خرج لإنجاز معاملة طيب فإنه يعني يفوت صلاة الجماعة، لكن لماذا يفوت صلاة الجماعة؟ يصلي جماعة مع آخرين يعني إذا كان يمكنه ذلك، إذا لم يمكنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه. إذا كان يعني هو في العمل مثلا، أحيانا يكون في العمل أو محاضرة مثلا، فهل يلزمه أن يذهب إلى المسجد يصلي؟ لا يلزمه، لكن يحرص قدر ما يستطيع أن يصلي جماعة لا يصلي وحده. يقول أنا شخص مقدم على الجامعة، هل تؤيد الزواج مبكرا بسبب عدم الوقوع في الفتن؟ هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فتزوج الشباب أمر طيب مطلوب، لكن أهم شيء أنه يستطيع الباءة، وذكر أن الباءة هي القدرة المالية والقدرة الشخصية، يعني إنسان يستطيع أن يتزوج ماليا، يعني متمكن ماليا، مثل عنده بيت مثلا شقة في بيت أهلة أو مكان، عنده قدرة مالية أهل يساعدونه مثلا، وأيضا هو يستطيع تحمل هذه المسؤولية، هذا طيب، وإذا ما استطاع فينتظر حتى يتمكن من ذلك، والله المستعان. يقول يعني بعض الناس يصير إذا وجد خطأ نشره بين الناس، سواء خطأ في أمر شرعي أو أمر مدني أو أي أمر، هذا هو الأصل النصح، هذا النصح الذي فقده كثير من الناس، صار الناس اليوم يفرح بالزلة، يفرح بالزلة، إذا وجد زلة فرح بها وصار ينشرها كأنه هو الذي أول من اكتشف هذه الزلة، وهذا خطأ. الأصل المناصحة، إلا إذا علمت من هذا الإنسان أنه مجادل معاند مكابر وأنه مثلا يدعو للباطل، هذا موضوع آخر. لكن الأصل في المسلمين التناصح، يعني بايعنا رسول الله على النصح لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قال لمن يرسل؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأصل في الإنسان أنه يناصح، يعني أي إنسان تجد عنده زلة ناصحه ابتداء، فلان وقع منك الزلة الخطأ الفلاني، لعله ليست زلة أنت واهم، ولعلها زلة لم ينتبه لها، ولعله يتراجع، ولعله يعاند. لكن إذا بذلت السبب ونبهته على هذه الزلة ثم أصر، أيضا فرق بين من كانت زلته يعني خطأ علمي تنبه على الخطأ العلمي دون ذكر اسمه، أيضا تقول فلان المسألة الفلانية الصحيح فيها كذا كذا ومن قال غير ذلك فهو خطأ مثلا، أما التشهير بالناس والكلام عليهم والفرح بزلاتهم فهذا خلاف ما عليه خلق المسلم الذي يجب أن يكون، والله المستعان. يقول رجل طلق زوجته طلقة واحدة وذهبت إلى بيت أهله ومضى على ذلك الطلاق قرابة 3 سنوات، هل هناك قول فقهي يعتد به على أن الطلاق لا يقع إلا باستخراج إثبات رسمي من العدل يشهد وقوع الطلاق، أم أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به؟ إذا أراد الزوج مراجعة زوجته بعد المدة المذكورة ماذا يشترط لذلك؟ الرجل إذا طلق زوجته، إذا كانت الطلقة الأولى تسمى هذه طلقة رجعية، تسمى طلقة رجعية، ومعنى رجعية أن يجوز للرجل أن يراجع زوجته طالما أنها في العدة. وعدة المرأة كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي حيض، حتى تحيض 3 مرات أو تطهر حتى من حيض الثاني على خلاف في المسألة، لكن المهم أن هذه عدة مطلقة 3 حيض. طيب، وإلا إذا كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، وإذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة فعدتها 3 أشهر. أما هنا في هذه القضية 3 سنوات، الطلاق يقع بالتلفظ، إذا قال أنت طالق وقع الطلاق خلاص. والتوثيق الرسمي هذا توثيق اسمه توثيق، لكن ليس هو الذي يوقع الطلاق، يوقع الطلاق لفظ الزوج. فإذا قال أنت طالق تحسب المدة من يوم تلفظ به، فهذا إذا مضى على طلاقه 3 سنوات ولم يراجعها فتكون هنا بانت منه بينونة صغرى، أي انفصلت عنه انفصال أصغر أو انفصال صغير، يسمونه بينونة صغرى. إذا أراد أن يراجعها إذا لم تتزوج فإنه يعقد عليها عقدا جديدا، يعقد عليها عقدا جديدا كالعقد الأول، شهود وبوها ومهر نفس العقد الأول تماما، يعقد عليها عقدا جديدا، والله أعلم. من الأمور المنتشرة كتابة أسماء الله الحسنى على أسوار المدارس وعلى أغلفة المصاحف، ونلاحظ أنه تم اختيار نفس الأسماء ونشرها، وتضمن بعض الأسماء التي لا يصح نسبتها إلى الله عز وجل مثل الضار النافع المنتقم، فما حكم كتابتها ونشرها؟ هو طبعا على خلاف بين أهل العلم، يعني هل هذه تثبت كأسماء أو لا تثبت كأسماء، يعني البعض يرى أن كل صفات الله يمكن أن تكون أسماء، وبعضهم يرى حتى الأفعال يمكن أن تكون أسماء، وإذا بعض أهل العلم يعني توسع الكثير جدا في عد أسماء الله تبارك وتعالى، يعني تجاوز 100، تجاوز 150 كابن العربي وغيرهم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن القصد أن هذه مثال اجتهادية، يعني قضية تحديد الأسماء، ولا لا تحتمل أن يكون هناك يعني مسألة إنكار منكر أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن التنبيه طيب، أن قلنا لكم في جلسة سابقة أنه ليس من أسماء الله الضار مثلا، هذا يعني الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، هذا من أفعاله سبحانه، ولكن ليس من أسماء الضار. لا يجوز لأحد يسمى عبد الضار مثلا أو عبد النافع أو عبد المنتقم، هذه أفعال الله، ينتقم لعباده، الله ينفع ويضر جل وعلا، يقبض ويبسط جل وعلا، يعطي ويمنع، هذه ليست من أسمائه وإنما هذه أفعال لله جل وعلا. فإذا كتبت على أنها أسماء على اجتهاد من كتبها، خاصة لمكتوب في حديث الترمذي ذكرت الأسماء 99 اسم، ليس صحيحا، الحديث ليس صحيحا، لكن يتسامح في مثل هذه الأمور. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى من اعتمد هذه الأسماء خاصة التي كتبت على المدارس أو غيرها، أن تحذف هذه الأسماء التي ظاهرها أنها ليست أسماء لله تبارك وتعالى وتوضع بدلها غيرها، والله أعلم. يقول: هناك من يحاول إقامة جمعيات تدعم حقوق الشواذ جنسيا، هذا لا يجوز طبعا، هذه يعني معاداة للدين، معاداة لله تبارك وتعالى. هؤلاء الشواذ جنسيا يمنعوا من ذلك، تكلمنا عن هذا الموضوع في مرة سابقة، وأن هؤلاء شاذون. وأما الخنثى الحقيقي وهو الإنسان الذي يجمع صفات الذكور والأنوثة، هذه حالات نادرة جدا، أما تكون لهم جمعية ويجتمعون فيها، وأكثرهم هم يريدون التغيير، يعني هو ذكر أصلا لكن يريد أن يكون أنثى، هي أنثى تريد أن تكون ذكرا، ويريد أن يتصل بالذكور لا يريد أن يتصل بالإناث، وهي تريد أن تصل، هذا أعوذ بالله، هذا منكر ومن أعظم المنكرات والعياذ بالله، لا يجوز مساعدتهم في هذا، ومن سعى في مثل هذه الأمور فهو مشارك لهم في هذا والعياذ بالله، لا يجوز إشاعة المنكر والدعوة إليه في أي بلاد، وهذا من ذلك. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى ولا يعني نساعد في هذا الأمر، بل نمنعهم بقدر ما نستطيع، والله أعلم. في مراكز تابعة للدولة لتعليم القرآن، تعليم العلوم الشرعية، مثل الأترجة أو الأترجة ودور القرآن الكريم، حقيقة يعني ستبدأ الآن مع المدارس إن شاء الله، والله ندعوكم للتسجيل بها والدراسة بها، فيها نفع عظيم جدا، وهي يعني بعضها مسائية وبعضها صباحية للمتقاعدين أو كبار السن أو ربات البيوت، التسجيل بهذه الأماكن حتى يستفيد الإنسان. يعني الأترجة مثلا خاصة بالقرآن الكريم وعلومه وحفظه، ممتازة جدا، ودور القرآن الكريم كذلك ممتاز جدا، تدرس العلوم الشرعية من العقيدة والفقه والأصول والفرائض والسيرة والحديث والتفسير، يعني في علوم شرعية طيبة مباركة جدا. فوالله ندعوكم إلى هذا، جزاك الله خير، ندعو إلى هذا والله، حرصوا عليها، ويتبدأ الدراسة فيها قريبا يعني مع المدارس، يعني شهر 9 إن شاء الله تعالى، الله المستعان. رأس السنة الهجرية اللي تدخل غدا أو بعد غد، يعني الاحتفال لا يجوز، الاحتفالات هذه قطعا لا تجوز الاحتفالات، لكن الإنسان يعتبر أنه مضى من عمري، يعني كما قال الحسن البصري: كلما غابت شمس هذا اليوم نقص من عمري يوم. الإنسان يعتبر أنه الآن أنا أسير إلى الآخرة، نحن نسير إلى الآخرة، يعني وذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يعني ما مضى يوم إلا وحزنت عليه، إن لم يكن زاد فيه من عملي، إن لم يكن زاد فيه عملي لأنه نقص فيه من عمري. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى إذا مضت السنة الهجرية أو السنة الميلادية، وينظر إلى أحواله، هل في تقدم، هل في تأخر، هل مكانك راوح، يعتبر الإنسان بدل الفرح والمرح والاحتفالات لم يستثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بدخول هذه السنوات، سواء كانت سنة ميلادية أو سنة هجرية، الله المستعان. يقول شخص يقول: عملت عملية تجميل ولم أعلم أنه لا يجوز، فالآن ماذا أصنع؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى، الإنسان يتوب إلى الله تبارك، أنه كان يجب عليه أن يسأل قبل أن يقدم على مثل هذه الأمور، فعليه التوبة إلى الله تبارك، أسأل الله أن يغفر له. يسأل عن وظيفة المحامي، المحامي إذا كان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ إلا القضايا التي يرى أنها حق، لا يدافع عن المجرمين، لا يكتم الحق، ما يقول حق مثلا شو يسمونه اللي يدافع عنه، موكل، ما يقول موكل اكذب، قول كذا، جيب أوراق مزورة، جيب كذا، إذا كان يعني بيعمل بالحق ما في بس إن شاء الله تعالى، أما إذا كان لا الخلاف ذلك فطبعا لا يجوز. أدري هذه ثغرات في القانون، أهم شيء هذه الثغرات ما شو أهم شيء موكله يكون نظيف، يعني يستغل هذه الثغرات لنجاة موكله النظيف، أما إذا كان الموكل مجرم لا يجوز، لا يجوز. يعني أن هذا كرار، يعني أن أحدهم ذكر لي قصة، يقول أنه ذهب إلى المهم سجل عقاري أظن أو كذا، فقالوا لك أبوك له أرض بالمكان الفلاني، يقول فذهب يقول: إحنا موزعين ورث أبوي، ما عنده أرض ولا شيء، بس يقول قال لي هذا العنوان، فذهبت إلى بيت مو أرض. يقول طقيت الباب، طلع لي رجل إيراني، السلام عليكم. السلام. قلت هذا اسمح لي سؤال غريب شوية. قال تفضل. شنو؟ قال هذا بيتك؟ قال له إيه بيتي. قال له بس ترى بالسجل العقاري هذا مكتوب باسم أبوي. قال أنت أبوك فلان؟ عرف أبوه. قال أبوك فلان؟ قال لي أبوك صديقي وكذا، بس على أني إيراني فما يصير يكتبون شيء باسمي. فأنا اشتريت هذه الأرض كتبتها باسم أبوك لأنه كويتي، لكن الأرض أرضي وبيت بيتي وكذا. قال زين جزاك الله خير، عندك ورقة تثبت هذا الكلام؟ قال لا. يعني عندك شهود أن هذه الأرض لك وأن أبوي بس كتبها باسمه؟ قال لا والله لا عندي شهود ولا عندي ورقة. فقلت وهكت ما أدري هو صاج كاذب ما أدري. يقول فيقول ذهبت إلى محامي فذكرت له القصة وقلت للمحامي شوف حنا بخير وبنعمة ومو محتاجين فلوس، لكن ما نبي أحد يضحك علينا. فهذه الأرض إذا كانت لأبوي ملك لأبي فأرضنا هذه نبيها وفي ورثة آخرين لست وحدي، وإذا كانت هذه الأرض له تركها له وعليه بالعافية، حنا مستغنين ما إحنا محتاجين، بس أنت شوف القضية تي لا تفزع لنا أي شيء، إذا حق لنا عطنيا ما لنا حق ما نبيها ما نبي ندخل النار. يقولوا هذا ماسك الزقارة وطالع. قال يعني ما تبي تدخل النار؟ قال لا والله ما بيدخل النار. قال يعني تبي تجيب بديش النار؟ قال أنا بديش النار. يطق على صوت أنا أطلعها أطلعها. يعني إذا كان محامي هذه الطريقة زين بس يدور الفلوس بأي طريقة وكذا زين هذا أعوذ بالله ما يجوز. لكن إذا كان يتقي الله تبارك وتعالى ويبحث عن الحق ويعطي الناس حقوقهم وكذا ويدافع عن المظلومين فلا بأس إن شاء الله تعالى. تعاملت مع رجل يسدد القروض أخذ علي مبلغ 2000 دينار فوق الدين الرئيسي، فهل علي ذنب؟ هذا ريبة، هذا ريبة، هذا شركات أو أشخاص يسددون قروض الناس. يقول عليك كم؟ يقول علي 20,000. يقول أنا سدد 20,000 عنك ترجع لي 22,000. هذا ريبة واضح، هذا ريبة صريح، ريبة صريح جدا، أن يقول له أعطيك 20,000 تسدد قرضك وترجعها لي 22. هذا هو الربا، هذا ربا النسيئة واضح جدا. فلا يجوز أبدا مثل هذه المعاملات. نتق الله تبارك. بعض الناس يذهب إلى هؤلاء لأن هؤلاء يعلنون عن أنفسهم أن أسدد قرضك وكذا وكذا ونأخذ عليك فائدة قدرها كذا، وهي فائدة ربوية حرام لا تجوز. فعسى يتق الله تبارك يبتعد عن هؤلاء. شخص يشاهد الأفلام مخلة بحجة التعلم، كيف تتم العلاقة بين الزوجين؟ لا هذا لا يجوز، هذا كلام فاضي. إن الإنسان يطالع هذه الأفلام ليتعلم كيف يأتي زوجته وزوجته تتعلم كيف تأتيه، هذا لا يجوز. هل يرضى لأخواته أيضا يرين هذا حتى يتعلمن كيف يعاملن أزواجهن؟ تجتمع العائلة ترى هذه الأفلام، هذا أعوذ بالله، هذه الدياثة هذه. بل حدثني أحدهم أن ربما جلس الزوج وزوجته ينظران إلى هذه الأفلام حتى يتعلم كيف. استغفر الله يا ربي، القط يعرف عجامع القطة. يعني هذه شيء فطري في الإنسان أنه يتعلم. تبي تسأل أمها وهو يسأل أبوه، خلاص انتهى الأمر. لا تصير قصة هذه قضية أنه كيف يجامع وكيف. قصة ما تستاهل يعني مسألة أنه مشاهدة أفلام قذرة هذه لمعرفة كيف الجماع. والله المستعان. يقول هل اختلف السلف رحمه الله في صفة استحقاق الله تعالى؟ لا لا أعلم أنه وقع خلاف بين السلف بهذه المسائل، لكن يسمون تفسير القرآن باللازم، تفسير القرآن باللازم كما في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. قال ساق الحرب، تكون قامت ساق الحرب أو قامت ساق قامت شدة المسألة من هذا الباب، لكن لم يتكلم عن السلف إذا هل نثبت الساق لله أو لا نثبتها من هذه الآية. ما أذكر أن أحد من السلف تكلم في هذه، لكن يفسرونها بلازمها مثل قول الله تبارك يد الله فوق أيديهم. لا أذكر أن أحد قال إن الله ليس له يد وإنما معنى هذه الآية، ولكن يفسرونها بلازمها يد الله فوق أيديهم ينصرهم ويقف معهم ويدفع عنهم وهكذا. إنك بأعيننا أي أنت في رعايتنا، هذا يسمون اللازم، تفسير باللازم، وهذا كثير عند السلف رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عندنا أفراد في الأسرة لا يصلون، ومن هذا السبب لا أريد أن أخرج معهم للغداء أو الإفطار لأنه يصادف صلاة الظهر، هل أستمر على فعلي علما بأن أمي تفرح بتجمعنا؟ أولا، الذي لا يصلي من الأسرة هذا له حق عليك أن تدعوه وتدعو له، أن تدعوه لوحده، تناصحه، تذكره بالله، أن الصلاة يعني ركن من أركان الدين، وأن الإنسان إذا لم يكن يصلي يعني ومات على ذلك خطر عليه الكفر بالله تبارك ويخلد في نار جهنم، وأن الصلاة لها أهمية ولها الفضل كذا وأجر كذا وكذا، يعني يستخدم معه الترغيب والترهيب في قضية ترك الصلاة وفعلها، ثم بعد ذلك يدعو له بظهر الغيب، اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم وفقه إلى اتباع الحق وما شابه ذات من الأمور، ويستمر بالمناصحة. أما قضية خروج الغداء وهذا، للأسف يعني تري كثير من الناس في بعض أفراد الأسر إما أن يتعامل بالربا، وإما أن تكون متبرجة، وإما أن يكون يشرب الخمر، وإما أن يكون يعني لا يصلي، يعني هذه ابتلاءات، الله المستعان، صلى الله تبارك أن يهدي الجميع. فالإنسان المسلم يستمر في الدعوة والنصيحة والدعاء لهؤلاء، لكن لا مانع إن شاء الله تعالى إذا خرج معهم، لكن وقت الصلاة يتركهم، هو لازم يظهر لهم أهمية الصلاة، يتركهم يذهب يصلي ثم يرجع إليهم، أو يقول لا نخرج إلا بعد الصلاة، لا نخرج إلا قبل الصلاة، وهكذا، حيث أنه يظهر لهم أهمية الصلاة، والله المستعان. هو يقول ارتكبت ذنبا ما، ثم جاء إنسان وشغل سألني، قال لي هل ارتكبت هذا الذنب؟ يقول إن قلت له نعم فضحت نفسي، والأصل الإنسان يستر على نفسه، وإن قلت له لا كذبت، فماذا أفعل؟ أنا أقول له في جواب ثالث، أقول له مو شغلك، مو شغلك، محقق أنت تطلب مني، مالك شغل. صحيح، يعني في بعض الأسئلة أسئلة بايخة، مو أنت ملزوم أنك تجاوب على كل سؤال، ما أنت ملزوم. الأحنف بن قيس رضي الله عنه جاءه رجل فقال له بما ست قومك؟ الأحنف بن قيس يعني اسم الأحنف، الأحنف كان يمشي عوي، يعني رجلة فيها انحناء زين، كان يمشي عوي شوي، وكان يعني ليس جميلا رضي الله عنه، واختلف فيه هل هو صحابي أو لا، المهم لكنه سيد بني تميم في زمنه، حتى قال معاوية رضي الله عنه هذا لو غضب، يعني الأحنف بن قيس كان من أحلم العرب، يقول هذا لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت، لأن يدرون في حليم حليم حليم حده، غضب معناته شيء إيش؟ لا يحتمل، شيء لا يحتمل، غضب الأحنف معناته شيء لا يحتمل. فجاءه رجل ملقوف مثل صاحبك زين، فقال له يا أحنف بما ست قومك، يعني بما صرت بهذه المنزلة في قومك؟ قال بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك، واضح؟ فلذلك الإنسان يعني مثل هذه الأسئلة ما أنت ملزوم أنك تجاوبها، ترك أسفها. نعم. هو يقول شخص يصور مع زميلاته في الجامعة وينزل هذه الصور، كيف أرد عليه؟ ما في اشترط، هذه واضحة جدا، لا يجوز هذا الأمر، يتق الله تبارك وتعالى، تصوير مع النساء لا يجوز، أجنبيات، وكذلك بعد ينزلها بحسابه وكذا، هو أصلا لا يجوز لهن أن يقبلن أن يصورن معه، لكن تساهل الناس للأسف الآن يعني التصوير مع المشهورين أو المشهورات أو كذا، هذا لا يجوز، التساهل في مثل هذا الأمر، ولا يجوز الرجل يسوي المرأة والمرأة تصور مع الرجل، وزميلات الجامعة، زميلات الجامعة هذا أمر ابتلي فيه الناس اليوم، إن كان ولا بد خلاص بس دراسة وبس، ما لي شغل فيها، لا أكلمها لا كذا، ما لي شغل فيها، أنا بشيء عندي الدكتور المدرس المادة وخلاص انتهى الأمر، ما تصير زميلتي في الجامعة سولف معها واتصل عليها ونتواعد ونصور مع بعض، هذا توسع يعني مرفوض أبدا، لا يقبل، الله المستعان. يقول سمعت عن أحد المشايخ عن سنة مهجورة 4 ركعات بعد العشاء دون تسليم، عندما نقول سنة مهجورة، السنة لما نقول سنة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها، هذه السنة. أما النوافل المطلقة فهذا شأن آخر، لما نقول سنة يعني سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يعني شيء سار عليه. طيب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على 4 ركعات بعد العشاء صلى الله عليه وسلم، لكن ربما صلاها صلى الله عليه وسلم، أوصلها بعض الصحابة رضي الله عنه، هذا لا بأس. أما أن يدعى أنها سنة ثابتة وأنه ينبغي لكل إنسان أن يصليها، لم يثبت هذا عن النبي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول صديق لي يقول إنه في كل عيد أضحى يجمعون المال بين إخوتي ويذبحون شاة عن روح أبيهم، فما حكم ذلك؟ عكس السنة شنو؟ البدعة. هذه من البدعة، هذه من البدعة. ما في شيء اسمه يذبح شاة عن روح أبيه، ما كلام ما له قيمة. يذبحون شاة عن روح أبيهم، ما في شيء اسمه ذبح شاة عن روح أبيهم. ولكن هؤلاء إن أرادوا الخير، وهذا ظاهر أمرهم أنهم يريدون الخير، فيجمعون المال بين فترة وأخرى ويتصدقون عن أبيهم. أما ذبح شاة عن روح أبيهم هذه بدعة، ليست من دين الله في شيء، وإنما يتصدقون بين فترة وأخرى، سواء بعيد الأضحى بعيد الفطر بأي وقت في السنة، متى ما تثنى لهم ذلك جمعوا مالا وتصدقوا عن أبيه، أو حتى واحد كل واحد يتصدق لوحده عن أبيه ما في بأس، وإن كانوا يتعاونون على هذه الصدقة ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول إذا اضطر الإنسان إما أن يكذب وإما أن يخلف الوعد ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذه يعني صفة من صفات المنافقين، وهذه صفة من صفات المنافقين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان يبتعد عن الدين، وقال إنه يدفع الرجل إلى أنه يكذب أو يخلف كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان لا يكذب ولا يخلف، يتقي الله تبارك وتعالى ويلتزم الصدق. يعني ما أتصور أن الإنسان مضطر إلى هذا، لكن على كل حال لو وصل الإنسان إلى ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، سواء كانت الكذب أو إخلاف الوعد. لكن أنا أتصور أن أكثر الناس عند أن هذه ضرورة وهي ليست ضرورة، أو يرى أنها يعني حاجة وهي ليست حاجة، يعني يعطون المواضيع أكبر من حجمها، تكون المسألة أسهل من هذا بكثير. ليش كذبت؟ والله انحرجت منه. لا مو صحيح هذا، مو ما هو مبرر للكذب. ليش أخلفت الموعد؟ قال والله افتشلت. هذا ليس عذرا. فالإنسان أول شيء لابد أن يكون واضحا مع الناس. الشيء الثاني لو اضطر إلى هذا فالضرورات تبيح المحظورات، سواء هذا أو هذا، والله أعلم. إذا اجتمعت فرقة في منزل أو مجلس هل لهم أن يصلوا جماعة دون الذهاب إلى المسجد؟ هو الصلاة صحيحة إذا مجموعة صلوا في المجلس أو في البيت أو كذا، الصلاة صحيحة على كل حال. لكن مساجد الله من يعمرها؟ إذا أنا صليت في البيت وانت صليت في البيت وهذا صلوا في الديوانية، من يعمر مساجد الله؟ الله تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تصوروا الآن لو كلنا الآن كل واحد صلى في بيته، هذا المسجد من يعمره؟ قد تغلق أبوابه، خلاص ما في مصلي، هذا غير صحيح أبدا. وإنما الإنسان المسلم يحرص على الصلاة في المسجد. وكان المسعود يقول وكان يعني أصحاب النبي قال وكان لا يتخلف عنها إلا منافق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرصون على صلاة الجماعة، فيقول لا يتخلف عنها إلا منافق. لما جاء أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ونحرص على الصلاة في المسجد. يقول المتوفى إذا كفل أحد يتيما وجعل أجره للمتوفى هل ينتفع المتوفى بهذا؟ يعني هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأعمال هذه تنفع الميت أو لا تنفع؟ أكثر أهل العلم تنفعه إن شاء الله تعالى بالآخرة، كذلك بناء المسألة. أي عمل صحيح، أي عمل صالح يهدى للمتوفى أنه ينفعه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الحديث صحيح، يقول الحديث يقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، الحديث صحيح. لكن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ بمرور عبد الله بن عباس على حماره بين الصفوف، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة عائشة رضي الله عنها، فقالوا هذا منسوخ ويبقى فقط الخلاف في الكلب، وقال الكلب الأسود، حتى إنه قيل لأبي قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. حنابلة هم الذين عندهم قولان في المسألة أو ثلاثة أقوال، قول أنه موافق للجمهور لا يقطع الصلاة شيء، القول الثاني الذي يقطع فقط الكلب الأسود، القول الثالث أنها تقطع هذه الثلاثة الصلاة، والصحيح إن شاء الله قول الجمهور أنها لا تقطع الصلاة والله أعلم. يقول إذا توفي طفل صغير غير مسلم هل يجوز قول رحمه الله؟ الأصل في الدنيا نعامل الناس على ما ظهر منهم، نعامل الناس على ما ظهر منهم، فالكافر أصعد أنه كافر، قد يكون مسلما في قلبه لكن يظهر الكفر خوفا، كما حدث من النجاشي أو بعض الناس يكتم إسلامه مثلا أو كذا، يكون مسلما عند الله تبارك وتعالى لكن نحن نعامله بالظاهر، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. كذلك الأولاد، أولاد المشركين الأصل أنهم مشركون على أبائهم، ولكن وذلك لا يدفنون في مقابر المسلمين. لو مات طفل كافر مثلا يهودي نصراني مجوسي هندوسي بوذي بغض النظر، لو مات هذا الطفل لا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن مع أبيه وأمه في مقابر الكفار، هذا هو الأصل. لكن ما حكمه في الآخرة فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أكثر أهل العلم أن الأطفال جميعا في الجنة سواء كان مسلما أو كافرا، لأن لا يطلق عليه كافر، وإنما كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يمجسانه الصلاة، طالما أنه لم يبلغ الحلم فالأصل فيه الإسلام وأنهم في الجنة جميعا، هذا قول جماهير أهل العلم. لكن نحن نعاملهم بالظاهر، فلا نترحم عليهم ولا نتنهم في مقابر المسلمين ولا نغسلهم ولا نصلي عليهم، طالما أنهم ظاهر أمرهم أنهم كفار وأمرهم إلى الله جل وعلا. ما حكم الحنة السوداء للشعر؟ السؤال للمرأة أو الرجل؟ هو ورد حديث أبي قحافة والد أبي بكر الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجنبوه السواد، غيروا الشيب وجنبوه السواد. الخلاف في كلمة جنبوه السواد هل هي ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها شاذة؟ الأقرب والعلم عند الله أنها شاذة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله غيروا الشيب، أما جنبوه السواد فلم تثبت. فلذلك ذهب أكثر أهل أنه يكره السواد ولا يحرم، خاصة إذا كانت الحنة فالأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أصلي في الغرفة في الفندق مع إمام الحرم في مكة المكرمة؟ طيب لو قلنا يجوز، لو قلنا إنه يجوز، طيب هذا في مكة، اللي في المدينة اللي في الرياض تحط التلفزيون تجاه القبلة يصلي، اللي بالكويت مثلا أيضا يشغل التلفزيون وقت صلاة هذا ويصلي مع الإمام، شنو الضابط؟ لا تجوز صلاة مع الإمام إلا في المسجد فقط، أما صلي بالفندق وقول أنا مأتم بالإمام ما يصلح هذا أبدا، لا يصلح أبدا. طيب هذا الفندق اللي الفندق اللي وراه بالعزيزية، طيب بالمدينة ما تخلص، ليه الواحد باستراليا قاعد يصلي وراء الإمام وراء الإمام الحرم؟ ما يصلح هذا أبدا. حتى في الكويت عندنا هنا مثل البيوت التي خلف المسجد هنا هل يجب أن يصلوا مع إمام المسجد هنا؟ لا يصلح أبدا، وإنما هذا يقع في حالة واحدة وهي اكتظ المسجد بأهله، امتلأ المسجد طيب وامتلأت الساحات، هنا يصير خلاص ما كان خارج المسجد يكون تابعا للمسجد، إذا امتلأ المسجد فالذين يصلون خارج المسجد يعتبرون صلوا داخل المسجد، إذا كانت صفوف متصلة هنا يكون صفوف متصلة، أما إذا لم تكن متصلة الحج بالبراد مثلا الفندق أو ما له خلق أو ما يمديه تأخر فهذا لا يصلح أبدا، وإنما لابد أن يصلي في المسجد. كيفية الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما تقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، اللي هي صلاة الإبراهيمية، إما تصلي صلاة الإبراهيمية وإما تقول صلى الله عليه وسلم وإما تقول اللهم صل على محمد، يعني كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. لماذا كثرت الواسطة في الكويت أصبح كل شيء يحتاج إليها، يعني بدون واسطة لا تستطيع فعل شيء؟ أنا ضد هذا الكلام، مو صحيح، يعني الإنسان ما يخلص معاملته إلا بواسطة، لكن تقول لي واسطة تسرع المعاملة، وأكثر هؤلاء اللي يقول ما يمشي شيء إلا بواسطة هو تلقى مخالف، يعني يبي يتجاوز القانون يبي واسطة عشان يتجاوز، أنت مخالف، أنا أكثر اللي جوني قال يا أخي الكويت ما يمشي إلا شراس. قلت شنو معك؟ قلت أنت مخالف. قال لي بس في يقولون يمشونها. طيب أنت كنت تخالف القانون تقول ما يمشي شيء إلا بواسطة، هذا مو صحيح. لكن تقول لي في سوء، في سوء، أنا مو قاعد أمدح، يعني في سوء، في أخطاء، في تقصير، في كذا، لكن قضية إن كل شيء ما يمشي إلا بواسطة هذا الكلام غير مسلم. ذكرت في درس سابق أن لا نسعى للحصول على المناصب، فلم نفهم السبب والحكمة من ذلك، أن بين يدين طموح للترقي في العمل فيها زيادة في الراتب وتحسين المستوى المعيشي، هل ذلك يعيب؟ لا، لا يعيب المؤمن الإنسان يعني يسعى أن يرقي نفسه وكذا، لكن أقصد لا يكون المنصب في حد ذاته مطلوبا، يعني خاصة نتكلم عن الإمارة، عن الرئاسة، عن كذا، الإنسان لا تكون هذه هما بالنسبة له، ان شلون اصير رئيس، شلون اصير وزير، شلون اصير كذا، هذه مسؤوليات، والانسان لا يبحث عن المسؤوليه بل يبتعد عن المسؤوليه والله المستعان. لكن حقك اذا اردت ان يعني تجتهد وكذا حتى تصير مديرا، حتى تصير كذا، لكن قصدي الانسان بعض الناس ينافس منافسه سيئه، يعني اللي قال توعي دور واسطه عشان يصير مدير، يسهلون له الأمر، دورة واحد يصير له، يدور مدري إيه وكذا، وقد تصير حزازات وعداوات وكذا، هذا قصدي، يعني الإنسان ما يبحث عن هذه الأمور. نعم كثير ما تقدر ازهد في هذه الأمور، لكن أنا ما قلت حرام على كل حال، والله المستعان. يقول هل يجوز أن أؤدي الصلوات الفرائض بنية الشكر لله؟ لا، ما تؤدي الصلوات بنية الشكر لله، تؤدي الصلوات بنية الفريضة، أن الله أوجبها عليك هذه فريضة، وأداء الفريضة أعظم من أداء الشكر. إنسان يؤدي الفريضة على أساس أن الله أمره بها سبحانه وتعالى، وشكر الله طبعا مطلوب. يقول يا شيخ ربعي يشربون سجاير في دوانيتي، هل علي إثم؟ والله أنا أقول لهم لا تعينهم على هذا، قل لهم اللي بيدخن يطلع برا يدخن السجارة ويرجع، لا حيدخن في البيت نفسه. الحين وزارات الدولة كلها ممنوع الواحد يدخن فيها، المطار ممنوع، كل بيتي أنا ممنوع، شو المشكلة؟ اللي بيدخن يطلع برا يدخن وبعدين يرجع، لا تدخلوا عندي في البيت، رائحة السجارة تؤذيني كذا كذا، وما يجوز، واتقوا الله، ما في بس إن شاء الله تعالى. انصوا إذا ما، وإذا قالوا كذا أنت تطردنا من الديوانية، يقول والله ما أطردكم، أنا هذا قانوني، اللي بيدخن يدخن برا، اللي مو جاي كيف، الله يحفظه سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن ندعو على المبتدعة كما فعل الإمام الشافعي عندما دعا على بشر المريسي، وعندما مات قال اللهم ادخله جهنم واحشره فيها، وكما فعل عبيد الشونيزي عندما صلى على بشر المريسي وقال في صلاته اللهم إن عبدك هذا ممن أنكر الصراط اللهم لا تجوزه على الصراط، وإن عبدك هذا أنكر عذاب القبر اللهم عذبه فيه عذابا ما عذبته أحدا من العالمين اللهم احشره في جهنم. هذا ليس هدي أهل السنة طبعا، أن يصلي عليه ويدعو عليه، هذا كلام فاضي، هذا شلون تصلي عليه وترى أنه كافر وتصلي عليه؟ ما يجوز، إثم، ما يجوز صلاة على كافر أصلا، لكن تصلي وتدعو عليه ما يجوز هذا الكلام أبدا، هذا كلام غير صحيح أبدا. أما قضية أن الشافعي دعا على بشر المريسي أو كذا، هو جاء عن السلف رحمه الله يدعون على بعض رؤوس البدع الذين آذوا المسلمين، ذاك الإمام أحمد رحمه الله كذلك لما قال أنا عفوت عن كل من أساء إلي إلا رأس البدعة أحمد بن أبي دؤاد، لأنه كان يدعو إلى البدعة ويأمر الناس بها، بل قتل من العلماء من قتل بسبب هذه البدعة، يعني أمروا بقتل العلماء لأجل ونشرها بين الناس. وكان بشر المريسي وأمثال محمد بن شجاع الثلجي وأحمد بن أبي دؤاد وغير هؤلاء كانوا يعني يأمرون الناس بالبدعة ويسرون عليه، وكانوا معاندين في الغالب، في الأصل فيهم كانوا معاندين مكابرين والعياذ بالله. فلذلك الشافعي أو غيره كان يدعو على بشر المريسي أو أحمد بن أبي دؤاد أو محمد بن شجاع أو غيرهم ممن يعني نحوهم. ما صحة حديث رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، وإذا كان صحيح هل يجوز أن أقضيها بعد صلاة العصر إذا لم أصليها؟ لا، هذا الحديث فيه كلام حسنه الألباني رحمه الله تعالى، والألباني إن شاء الله إمام في هذا المجال، لكن من فاتته لا يقضيها، لا يقضيها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.